بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأبناء وبارك فيكم وشكر مسعاكم. لا زال الكلام موصولا في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ويبدأ أخي فضيلة الشيخ عبد القادر وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه العقيدة الواسطية، قال رحمه الله: وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الأسماء الواردة في هذه الآية الكريمة: الأول والآخر والظاهر والباطن، من الأسماء المتقابلة، وقد حملت أوصافا متقابلة أيضا. علمت هذه الأوصاف من الأسماء المتقابلة، والآية كما قرأها أخي وفقه الله تعالى قد ختمت بقول الله تعالى: وهو بكل شيء عليم. ولو قرأنا الآية التي بعدها في سورة الحديد، الآية الرابعة، وهي قوله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. معلوم أن الكلام لا يقتطع من سياقه، بل ينظر إلى سباقه وينظر إلى لحاقه. فالله تبارك وتعالى هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. وبقراءة المعنى، بقراءة الآية التي بعدها، يتضح المراد بهذه الأسماء المتقابلة. فربنا تبارك وتعالى هو الأول قبل كل شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. وهذه الأسماء الأربعة كما قال العلماء تدل على إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. وتكملة الآية: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذه الآية تشبه الآية السابعة في سورة المجادلة التي بدأت بالعلم وختمت بالعلم أيضا، وهي قوله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالآية افتتحت بالعلم وانتهت بالعلم أيضا، دلالة على أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، وأنه تبارك وتعالى مع خلقه بعلمه، فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه وهو مع خلقه بعلمه. فليس المراد بالباطن أنه مع خلقه بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو فوق خلقه سبحانه وتعالى. روى عبد الله ابن الإمام أحمد في كتابه السنة بإسناد صحيح قال: حدثني أبي، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس يقول: الإيمان قول وعمل. ويقول: كلم الله موسى، وقال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وأخرج أبو بكر الآجري في كتابه الشريعة بسنده عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: قال مالك بن أنس: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: هذا حديث ثابت عن مالك رحمه الله، أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب الرد على الجهمية عن أبيه عن سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع تلميذ مالك. فالله تبارك وتعالى مع خلقه بعلمه، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، فهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن على كل شيء بعلمه. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات، وعلمه في كل مكان، كما قالت الجماعة أهل السنة أهل الفقه والأثر. فهذا أمر قد أجمع عليه أهل العلم. يقول الإمام أبو عمر الطلمنكي رحمه الله: أجمع أهل السنة على أنه تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، ثم ساق بسنده عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. وكان لابد من هذه التوطئة قبل الدخول في تفسير هذه الآية. أما تفسير هذه الآية فقد فسرها أعلم الخلق بربه وأعلم الخلق بمراد ربه رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند ومسلم في الصحيح وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر هذه الأسماء الأربعة بتفسير موجز واضح، أخرج نحوه أبو داود في السنن وابن ماجه في السنن، وفيه أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت أباها تسأله خادما فقال لها: ما عندي ما أعطيك. قال فرجعت فأتاها بعد ذلك فقال: الذي سألت أحب إليك أو ما هو خير منه؟ فقال لها علي رضي الله عنه: قولي لا، بل ما هو خير منه. فقالت، فقال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هذه الأسماء الأربعة كما قلت لأبنائي في أول كلامي تدل على عظمة وإحاطة من ربنا تبارك وتعالى بكل شيء، وفيها دليل على أن أوصاف ربنا سبحانه ليست كأوصاف خلقه. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عند هذه الآية فائدة أردت أن أطرحها بين يدي أبنائي. يقول رحمه الله: وأرشد صلى الله عليه وسلم من بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين، إذا قيل له: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ أن يقرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. كذلك قال ابن عباس لأبي زميل سماك ابن الوليد الحنفي وقد سأله: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلت والله لا أتكلم به. قال فقال لي: أشيء من شك؟ قلت: بلى. فقال لي: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فأرشدهم بهذه الآية، والكلام موصول لابن القيم رحمه الله تعالى، فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل، وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء، كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء. فاسم الله الظاهر كما فسره رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي ليس فوقه شيء بل هو عال على كل شيء، فالمراد بالظهور العلو، ومنه قول الله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، أي فما استطاعوا أن يعلوا السد، ومنه ظهر الشيء، وظهر الشيء أعلاه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي عالين قاهرين. فاسم الله الظاهر يدل على علوه تبارك وتعالى، فهو فوق كل شيء وليس فوقه شيء. واسم الله الباطن هو الذي ليس دونه شيء، كما أخبر الصادق المصدوق أي لا شيء أقرب إلى العبد منه سبحانه وتعالى، فهي إحاطة علمية لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه، كما قال في موضع آخر: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهذه الأسماء الأربعة من ثمرات معرفتها أن العلم بها يغرس في النفس تعظيم المولى تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا كل اسم من هذه الأسماء، ونفى عن الله تبارك وتعالى ما يضاده. وقد تقدم في المحاضرة قبل السابقة قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأن الله قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، والله تبارك وتعالى هو الأول فليس قبله شيء. فجمعنا بجمعنا بين قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بين النفي والإثبات. لذلك تدبروا أيها الأبناء هذه المعاني الجليلة التي تدل على تفرد ربنا تبارك وتعالى بصفات الكمال المطلق. ترى الإحاطة الزمانية في قوله الأول والآخر، وترى الإحاطة المكانية في قوله الظاهر والباطن. فالظاهر يدل على عظمته وعلى فوقيته وعلى زوال كل عظمة أمام عظمته تبارك وتعالى، لعلوه قدرا وقهرا وذاتا. والباطن يدل على كمال قربه من عباده واطلاعه سبحانه وتعالى على الخبايا والسرائر، وعلمه جل وعلا بالنيات والضمائر. يقول ابن القيم رحمه الله: هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن هي أركان العلم والمعرفة، هي أركان العلم والمعرفة. فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. فأولية الله تعالى سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته تبارك وتعالى ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إلى العبد من نفسه، فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه. فلا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. هذا الكلام كله ابن القيم، ولا زلت أسرد عليكم كلامه رحمه الله تعالى. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره. لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وما ختمت به الآية وهو قول الله تبارك وتعالى: وهو بكل شيء عليم، أي أن الله عز وجل قد أحاط علمه بكل شيء، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة، لا في العالم العلوي ولا في العالم السفلي، لا أزلا ولا أبدا، ولا ظاهرا ولا باطنا، بل قد أحاط سبحانه بكل شيء زمانا ومكانا واطلاعا وتقديرا وتدبيرا سبحانه وتعالى وتقدس. هذا ما يتعلق بالآية الأولى. شيخ عبد القادر وفقك الله تعالى. قال رحمه الله: وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت. التوكل أن تفوض أمورك كلها إليه، وأن تعتمد بقلبك عليه مع قيامك بفعل السبب، لأن الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل، بل هو من صميم التوكل على الله تبارك وتعالى. وترك الأخذ بالأسباب نقص في العقل وطعن في الشرع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر يقول: وأما قولهم محو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل فهو كذلك، وهو طعن في الشرع أيضا. وإنما يحصل التوكل وحسن الاعتقاد في اجتماعهما، أي في اجتماع التوكل مع الأخذ بالأسباب. ولهذا قالت طائفة من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع. يقول ابن القيم رحمه الله: فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه عند قيامه يكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. والتوكل عبادة من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى، وقد أمر ربنا بالتوكل في غير آية أكثر مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، كما قال ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر. وقوله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهنا موضع الشاهد اسم الحي، وهو اسم من أسمائه تبارك وتعالى الذي له الحياة الدائمة الكاملة التي لا موت فيها. والذي يعتمد بقلبه على أحد ويفوض أمره إليه، إذا مات ذلك الذي اعتمد عليه ضاع هذا الذي توكل عليه، أليس كذلك؟ الذي يعتمد بقلبه على أحد ويفوض أمره إليه، إذا مات ذلك الذي توكل عليه ضاع هذا الذي توكل عليه. ولما كانت الخلائق كلها تموت، كان من ركن إليها وتوكل عليها يضيع، فأمرنا أن نتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل المخلوقات على غير الله تبارك وتعالى ثلاثة أنواع، كل نوع منها له حكم خاص به. من توكل على المخلوق في أن يُنيله مراده ويحقق له مقصوده فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ومن توكل على المخلوق في أن يُنيله مراده ويحقق له مقصوده فيما يقدر عليه، فهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة. وإنما وصف بكونه شركا لما حصل من العبد من الركون إلى عبد مثله، معتمدا عليه بقلبه، مفوضا إليه أمره. أما النوع الثالث من التوكل فهو أن تكل إلى غيرك فعل شيء من بيع أو شراء أو إدارة أو نحوها، فهذا النوع جائز. إذن هذه أنواع ثلاثة من أنواع توكل المخلوق على المخلوق، ولكل نوع منها حكمه الخاص به. من فوض إلى إنسان أمره واعتمد عليه بقلبه فيما يقدر عليه ذلك الإنسان كما قلت لكم في النوع الثاني، فهذا شرك أصغر لكنه ليس مخرجا من الملة. لما كانت المخلوقات تموت، فإن من توكل عليها واعتمد بقلبه عليها يضيع كما قلت لكم قبل قليل. الجن والإنس يموتون كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فربنا تبارك وتعالى هو الحي الذي لا يموت، فلا حياة دائمة ولا حياة كاملة إلا لربنا تبارك وتعالى، فوجب التوكل عليه وحده، فهو الحي الذي يوثق به في تحصيل المصالح، في جلب المنافع ودفع المضار، ولأن له الحياة التي لا أول لها ولا آخر لها، الحياة الدائمة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، فهو الحي الذي لا أول لحياته وهو الحي الذي لا آخر لحياته. أما من كان لحياته أول فحياته ناقصة، ومن كان لحياته آخر فحياته ناقصة، وهذا سبيل المخلوقات جميعا. أما الحي الدائم الحياة الذي لا يعتري حياته نقص أبدا فهو ربنا سبحانه وتعالى، خص نفسه بصفة الحياة بقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذا إرشاد لنا أن الحي الذي يوثق به في المصالح هو الله تبارك وتعالى، فيتوكل عليه دون الأحياء المنقطعة حياتهم، فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم. وقد مر معنا الكلام عن صفة الحياة في اللقاء الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي هذا منع من وصف الحياة الكاملة لله تبارك وتعالى بالنقائص، فربنا تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو سلام قدوس أيضا لا يعتريه الأوصاب ولا الأنصاب ولا الآلام ولا الأوجاع، فحياته تبارك وتعالى حياة كاملة دائمة باقية. صفة الحياة صفة ذاتية. ما معنى صفة ذاتية؟ كما تقدم، لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى موصوفا بها، فهي صفة ملازمة للذات. صفة الحياة صفة ذاتية، صفة ملازمة للذات. والله تبارك وتعالى قد وصف الإنسان بأنه حي في قوله تبارك وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لكن حياة الإنسان تختلف عن حياة الله تبارك وتعالى. حياة المخلوقات كلها تختلف عن حياة ربنا تبارك وتعالى، لأن حياة المخلوقات مسبوقة بالعدم، وحياة المخلوقات قابلة للزوال. الشاهد من هذه الآية التي قرأها أخي وفقه الله تعالى أن فيها إثبات الحياة الكاملة لله تبارك وتعالى، وفيها نفي الموت عنه سبحانه وتعالى، فهي كسابقاتها جمعت بين النفي والإثبات في هذا الباب العظيم، باب صفات ربنا تبارك وتعالى. إذن هذه الآية والآيات السابقة قد جمعت بين النفي والإثبات. فضل شيخ عبد القادر. قال رحمه الله: وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم. وهو العليم الحكيم، الحكيم له معنيان كما قال العلماء، إما بمعنى الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة، فهو حاكم بين خلقه سبحانه وتعالى، وقد أخبر عن نفسه: ألا له الخلق والأمر، فله الملك وله التصرف، والجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته. له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات، علويها وسفليها، أعيانها وأوصافها وأفعالها، وله الأمر المتضمن للشرائع والنبوات، فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية. ولا يجوز للعبد أن يتعدى حكمه وأمره، كما قال ربنا تبارك وتعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. ومعنى الحكيم أيضا المحكم للأشياء، المتقن لخلقها، وهو مأخوذ من الحكمة التي تعني وضع كل شيء في موضعه. والله تبارك وتعالى قد أخبر عن نفسه تبارك وتعالى بأنه قد أتقن صنع كل شيء، قال سبحانه: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالله تبارك وتعالى حكيم بمعنى حاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي، وحكيم بمعنى محكم للأشياء متقن لخلقها وصنعها. تفضل شيخ. قال رحمه الله: وقوله سبحانه: وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. أحسنت، بارك الله فيك. الآية الأولى التي قرأها أخي وفقه الله تعالى: وهو الحكيم الخبير، والخبير من الخبرة، وهي الإحاطة ببواطن الأشياء. فالله تبارك وتعالى قد أحاط ببواطن الأشياء وظواهرها، وعلم بكل شيء على حقيقته. تقول: خبرت الشيء إذا عرفته وأدركته على حقيقته. وربنا سبحانه وتعالى هو خالقنا وهو الخبير بنا، كما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه كيف لا يعلمه وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والعيوب والغيوب، وهو الذي يعلم السر وأخفى. والشاهد من هذه الآية والآية التي قبلها التي قرأها أخي وفقه الله تعالى سابقا، وهي قوله العليم الحكيم، أن فيها إثبات اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، وهما اسم الحكيم واسم الخبير. أما العليم فقد مر معنا في اللقاءات الماضية، وهما أي الحكيم والخبير يتضمنان صفات من صفات الله تبارك وتعالى. أما ما قرأه أخي وفقه الله تعالى، وهي قول الله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فما يدخل في الأرض دقيقا كان أم جليلا، علمه العباد أو لم يعلموه، فهو سبحانه وتعالى يعلمه. يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض، وعدد الحب المبذور والكامن فيها، ويعلم كيفية ذلك وصفاته. يعلم ما في باطن الأرض من كنوز وموتى، ويعلم ما يخرج من الأرض من أنواع النباتات وأصناف الحيوانات. يعلم جميع ما دب فيها ذرة فما فوقها، وما ينزل من السماء من مطر أو ملائكة يعلمه، وما يعرج فيها في السماء، ما يصعد في السماء من الأعمال أو الملائكة يعلمه. والملائكة كما يعلم الأبناء وفقهم الله تعالى يتعاقبون فينا، كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فهؤلاء الملائكة ينزلون إلى الأرض ويصعدون إلى السماء، ولا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى، ولا تخلو الأرض منهم، لأنهم يتعاقبون فينا كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: فإذا سمعوا أو شاهدوا مجلسا من مجالس الذكر تداعوا وحضروا وحفوا أهله بأجنحتهم. وهم على نوبتين: طائفة ينزلون في وقت ثم يرتفعون في الوقت الآخر، وينزل آخرون فيتقابلون، فلا تخلو الأرض منهم بحال، وهكذا في كل يوم. إذن الملائكة تصعد وتنزل، تصعد إلى الله تبارك وتعالى وتنزل من السماء، ولا يعلم عدد ما ينزل من السماء وما يعرج فيها إلا الله تبارك وتعالى. كذلك أعمالنا ترفع إلى الله تبارك وتعالى، ولا يعلم عدد الأعمال التي ترفع إلا الله. ورفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى ذكرها ربنا تبارك وتعالى في قوله: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. رفع الأعمال وعرضها على الله تبارك وتعالى يكون يوميا وأسبوعيا وسنويا، وقد دلت السنة الصحيحة على ذلك. أما الرفع اليومي ففي كل يوم مرتين، مرة بالليل ومرة بالنهار. في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. يقول النووي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح يقول: الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار، ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل. أما الحديث المتقدم والمخرج في الصحيحين وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فقد عقب عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: فيه أن الأعمال ترفع آخر النهار، فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله والله أعلم. ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهما. الإشارة إلى أي شيء؟ المحافظة عليهما والاهتمام بهما، إلى تعاقب الملائكة في صلاة الفجر وصلاة العصر، فالإشارة إلى المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر. أما العرض الأسبوعي فقد دلت السنة على أن أعمال كل أسبوع تعرض أيضا مرتين على الله تبارك وتعالى. روى الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا. وأما الرفع السنوي فقد دلت السنة أيضا أن الأعمال ترفع كل عام إلى الله تبارك وتعالى جملة واحدة في شهر شعبان. روى النسائي في السنن عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حسنه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح الجامع. خلصنا من هذه النصوص أيها الأبناء إلى أن أعمال العباد التي ترفع إلى الله تبارك وتعالى ثلاثة أنواع: أعمال ترفع يوميا ويقع ذلك مرتين في كل يوم، وأعمال ترفع أسبوعيا ويقع ذلك مرتين في كل أسبوع في يوم الاثنين ويوم الخميس، وأعمال ترفع سنويا ويقع ذلك مرة واحدة في شهر شعبان من كل عام. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: عمل العام يرفع في شعبان كما أخبر به الصادق المصدوق، ويعرض عمل الأسبوع يوم الاثنين والخميس، وعمل اليوم يرفع في آخره قبل الليل، وعمل الليل في آخره قبل النهار، فهذا الرفع في اليوم والليلة أخص من الرفع في العام، وإذا انقضى الأجل رفع عمل العمر كله، وطويت صحفه وطويت صحيفة العمل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا انتهى الأجل وطويت صحيفة العمل انقطع عمل العبد إلا من ثلاث، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذه الآية أيها الأبناء أن فيها إثبات علم الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء. وفقك الله شيخ عبد القادر. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفقك الله يا شيخ. قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب، أي عند الله تبارك وتعالى وحده خزائن الغيب أو أصول الغيب أو مفاتح الغيب، كما أخبر بذلك جل وعلا في قوله في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقد ورد في تفسير مفاتح الغيب قول رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس. ثم قرأ هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. لو تأملتم في هذه المفاتيح الخمس لوجدتم أن كل مفتاح منها يدل على جنس من أجناس الغيوب، وعلم الساعة وهو الجنس الأول مما استأثر الله تبارك وتعالى به، فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وأنتم قرأتم مرارا حديث جبريل المخرج في الصحيحين، وفيه أن أفضل الملائكة سأل أفضل الرسل. من أفضل الملائكة؟ جبريل عليه السلام سأل أفضل الرسل، سأل محمدا صلى الله عليه وسلم، قال له: متى الساعة؟ بأي شيء أجابه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل: لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها من أحد، فلا يعلم علم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. وعيسى صلى الله عليه وسلم الذي نزوله من أشراط الساعة الكبرى كما قال العلماء لا يعلم متى تقوم الساعة، مع أنه ينزل عليه الصلاة والسلام وتكون الساعة عقب نزوله، لأن أشراط الساعة الكبرى التي تكون الساعة عقبها، لكنه دفع العلم بمعرفة قيام الساعة. في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى. الآن محمد صلى الله عليه وسلم قد اجتمع بإبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء مع نوح هم أولو العزم من الرسل، يعني أفضل الرسل. قال: فتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى موسى فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله. ما معنى وجبتها؟ موعد قيامها، متى تقوم؟ لا أحد يعلمه إلا الله. فهؤلاء أكابر أولي العزم من الرسل ليس عندهم علم بوقت قيام الساعة، وإنما ردوا الأمر إلى عيسى صلى الله عليه وسلم لأنه ينزل قرب قيامها، فدفع معرفة وقت قيامها عن نفسه وتكلم عن أشراطها. ف فهو صلى الله عليه وسلم إذا نزل في آخر هذه الأمة ينزل منفذا لأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتل المسيح الدجال، ويجعل الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. مفاتيح الغيب الواردة في هذه الآية هي من الغيب المطلق. هناك غيب نسبي كما لا يخفى على الأبناء وفقهم الله تعالى، إما أن يكون هذا الغيب النسبي في الماضي أو يكون في المستقبل، فما كان في الماضي ممن علمه دون من لم يعلمه. والله تبارك وتعالى عندما قص على رسولنا صلى الله عليه وسلم قصص من مضى وقصة مريم عليها السلام، قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فهو غيب بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، وغيب بالنسبة لمن لم يكن حاضرا في تلك الواقعة. أما المستقبل فقد أخبر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، أطلعه على أشراط الساعة التي أخبرنا عنها صلى الله عليه وسلم، فعلمها غيب نسبي وإن كان في المستقبل، لأن الله تبارك وتعالى عندما أخبر عن علمه الغيب قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ففي قوله تبارك وتعالى عن الساعة: عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقوله: إن الله عنده علم الساعة فلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهو المنفرد بذلك وحده لا شريك له، قد اختص بعلم ذلك، لم يعلمه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك المحيط بالسرائر والبواطن والخفايا، فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى: ويعلم ما في البر والبحر، يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى معلقا على هذه الآية، يقول: هذه الآية العظيمة التي قرأها أخي الشيخ عبد القادر وفقه الله تعالى، يقول الشيخ بن سعدي: هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط، وأنه شامل للغيوب كلها التي يطلع منها ما شاء من خلقه، وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين. يتكلم عن علم الله الشامل سبحانه وتعالى، يقول: منه ما اختص بعلمه فلم يطلع عليه أحدا، ومنه ما أطلع عليه بعض مخلوقاته جل وعلا. وأنه تعالى يعلم ما في البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى والتراب، وما في البحار من حيواناتها ومعادنها وصيدها وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها، وما تسقط من ورقة من أشجار البر والبحر والبلدان والقفر والدنيا والآخرة إلا يعلمها. الكلام للشيخ بن سعدي رحمه الله. ولا حبة في ظلمات الأرض، أي من حبوب الثمار والزروع وحبوب البذور التي يبذرها الخلق، وبذور النباتات البرية التي ينشئ منها أصناف النباتات، ولا رطب ولا يابس، قال: هذا عموم بعد خصوص، إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ، فلم يحصل شيء من ذلك كله إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. فانتبهوا الآن إلى مسألة، وهي علمه الشامل سبحانه وتعالى وكتابته الشاملة، وهاتان مرتبتان من مراتب القدر. فلم يحصل شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. يقول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب بمعنى مكتوب مبين، أي مظهر أو بين، لأن أبان تستعمل متعديا ولازما، فيقال أبان الفجر إذا ظهر، ويقال أبان الحق إذا أظهر الحق. فالكتاب بين ومبين، أي واضح وموضح، والمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. فكل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى، وهي مكتوبة عنده في اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال القلم ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ففي هذه الآية إشارة إلى علم الله الشامل وإلى كتابته الشاملة سبحانه وتعالى. وهذه الكتابة قد ذكرها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. الشيخ ابن سعدي رحمه الله علق على هذه الآية التي قرأها أخي وفقه الله تعالى، لكني أطلب منه حفظه الله أن يعيد قراءتها. رفع الله قدرك شيخ عبد القادر. الله يبارك فيك. قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى يقول بعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء ويذهل أفئدة النبلاء، فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته في أوصافه كلها، وأن الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك. فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد المجيد الشهيد المحيط، وجل من إله لا يحصي أحد ثناء عليه، بل كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. فهذه الآية والكلام للشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء وكتابه المحيط بجميع الحوادث. رحم الله الشيخ بن سعدي. قرأت أبيات بين يدي شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى فاستحسنها، وهي قول الشاعر يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، إمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. انتهى ما يتعلق بدرس اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى الآل والأصحاب أجمعين.